تفسير الآية 25 حتى الآية 28 من سورة المرسلات، يقول تعالى: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين. أي هذا كما في الآيات السابقة مزيد من تذكير الناس بنعم الله التي لا تحصى عليهم وبقدراته التامة سبحانه ليعبدوه وحده وليشكروه، ليعبدوه وحده وليشكروه ويتوكلوا عليه وحده فيسعدوا تمام السعادة في دنياهم وأخراهم. أي ألم نجعل الأرض جامعة ضامة لكم جميعا من كفة الشيء، أي جمعه وضمه بعضه لبعض، فهي متسعة مسخرة لكم كلكم لا تضيق بكم، تجمع بين الأحياء الكثيرين على سطحها الذين ينتفعون ويسعدون جميعا بكل خيراتها، وبين الأموات الكثيرين أيضا بداخلها. فتذكروا إذن الحياة وتكاثركم فيها وتمام قدرتنا وعلمنا حيث فعلنا كل ذلك، فهذا يذكركم بأن الذي خلقكم أول مرة قادر تماما على أن يخلقكم مرة أخرى يوم البعث يوم القيامة. وتذكروا الموت الذي يأتي فجأة، فأحسنوا الاستعداد للحساب بعده بفعل كل خير وترك كل شر من خلال التمسك والعمل بكل أخلاق الإسلام. والاستفهام هو للتقرير، أي لكي يقر به كل العاقلون المنصفون العادلون حينما يذكرون به، فهم لا يملكون إلا الاعتراف بذلك. قوله تعالى: وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا، أي وكذلك بقدرتنا ورحمتنا وفضلنا وكرمنا جعلنا فيها جبالا ثوابت عاليات لتثبيتها لكي تكون مستقرة لكم غير مضطربة، فيمكنكم الحياة بسهولة وتمتع عليها. وأسقيناكم أيضا ماء عذبا سائغا يحييكم أنتم وكل مخلوق حي مفيد مسعد لكم. قوله تعالى: ويل يومئذ للمكذبين، برجاء مراجعة الآية 19 من هذه السورة الكريمة.